كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك، وعلى كل من اتبع سنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي قديم، وهو دائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالصراع بين الحق والباطل، وبين الإيمان وبين النفاق، وبين الإسلام وبين الكفر، وبين الحق وبين الباطل، الصراع بين العلم والجهل، الصراع بين العدل والظلم، الصراع بين الإصلاح وبين أهل الفساد والمفسدين، صراع دائم ومستمر ولن ينتهي كما قلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاعلم هذه الحقيقة واعتقدها جيدا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى منذ أن أسكن الله عز وجل آدم الجنة ووسوس إليه الشيطان وأخرجه من الجنة، وقال الله عز وجل له: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وخرج منها آدم عليه السلام وهبط إلى الأرض، وأنزل الله الجميع: قلنا اهبطوا منها جميعا. فمنذ أن هبط آدم وإبليس إلى الأرض، من هنا بدأ الصراع وسيدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكني قبل أن أخوض في هذا الكلام لا بد من وضع بعض الحقائق التي لا تتغير ولا تتبدل. هذه مسلمات. أول هذه الحقائق التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها جيداً أن الله عز وجل حينما أرسل الأنبياء والمرسلين ليخرج الناس من الظلم ومن الجهل ومن الكفر إلى الإيمان وإلى العلم وإلى النور، منذ أن بعث الله الأنبياء صار لكل نبي عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما أرسل الله عز وجل نبي إلا وكان له أعداء، هؤلاء الأعداء يحاربون هذا الرسول ويحاربون دعوته قدر الاستطاعة. فالذي ينبغي أن تعرفه أن أهل الباطل والضلال والفسق والفجور مع أنهم يختلفون بعضهم مع بعض، إلا أن الأمر الوحيد الذي يتفقون عليه جميعاً ويتركون خلافهم إذا كان الحرب ضد الإسلام. يعني قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، مع أنكم تعلمون جميعا مدى العداوة بين اليهود أنفسهم في طوائفهم وبين النصارى بعضهم مع بعض، خلاف وكره وبغض، زائداً على أن هناك خلاف شديد بين اليهود والنصارى، فهم لا يحبون النصارى والنصارى لا يحبون اليهود، بل اليهود بعضهم لا يحب بعضهم بعض والنصارى لا يحب بعضهم بعض. ولكن الشيء الوحيد مع اختلافهم جميعاً، الشيء الوحيد الذي اتفقوا عليه إذا كان الحرب ضد الإسلام، الكل يجتمع، الجميع يجتمع إذا كان الحرب ضد الإسلام، ينسون عداوته، النصارى شيع وطوائف كلهم ينسون خلافتهم إذا كان الصراع مع الإسلام، اليهود يأكل بعضهم بعضا لكن ينسون هذه العداوة إذا كان الصراع ضد الإسلام، فالكل يجتمع. الله عز وجل يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بيتحدوا مع أنهم لا يقبلون بعضهم بعضا، والكفر كله يجتمع مع اختلافهم إذا كان الحرب ضد الإسلام. وهذه نبهنا الله سبحانه وتعالى عليها. إذا علمت ذلك أن أهل الباطل يختلف بعضهم مع بعض ويأكل بعضهم بعض، فإذا كان الأمر عند الإسلام اتحدوا. أفلا يحق لأهل الإسلام أن يتحدوا وأن يجتمعوا بدلا من أن يأكل بعضهم بعض ويسب بعضهم بعض وينال بعضهم من بعض؟ فالأولى في حقهم أن يجتمعوا صفاً واحداً كما اجتمع أعداء الإسلام جميعاً على الإسلام. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، اسمع: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أهل الكفر تناسوا خلافتهم قصاد الإسلام. أفلا يحق لأهل الإسلام أهل الحق أن يتركوا خلافتهم وعداوتهم وأن يتحدوا جميعا أمام خطر عظيم اسمه الباطل، سواء كان كفر أو شرك أو نفاق أو جهل أو تخلف؟ فإذا لم يتحد المسلمون صفاً واحداً كما أخبر الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، يعني إلا تعلموا هذه الحقيقة جيداً وتكونوا مثلهم مجتمعين أمام أهل الباطل، فسوف تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. فأول ما ينبغي أن تعرف أن أهل الباطل يجتمعون إذا كان الأمر ضد الإسلام، لكن بينهم وبين بعض عداوات شديدة يتناسوها، فالأولى والأحرى بالمسلمين أن يفعلوا ذلك. ثانيا، أن أهل الباطل يزينون الحق الباطل، يزينون الباطل ويحسنونه أمام الناس، بل ويلبسون الباطل لباس الحق ويلبسون الحق ثياب الباطل، معتمدين على ذلك على بعض الأجهزة التي تساعدهم على ذلك وهو الإعلام. فتجد الأمر واضح والحق واضح وضوح الشمس، ولكنهم يضحكون على بعض الناس ويزينون لهم الباطل على أنه هو الحق، والحق على أنه هو الباطل. وللأسف الشديد يستمع لهم كثير من الناس، بل ويعتقدون معتقدهم ويسمعون لهم كلاما. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. اسمع: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يأخذ القول ويزخرفه ويزينه مع إنه باطل والكل يعلم أنه باطل، لكنهم يجيدون تزيين الباطل في صورة الحق، ويزينون الحق الحق الذي هو الحق يجعلونه أمام الناس باطلا. وللأسف الشديد كثير من المسلمين يسمعونهم ذلك، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اسمع: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. والله عز وجل يقول: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. حينما يطلع أحد من الناس يتكلم بباطل ويزينه ويحسنه، ويجلس كثير من المسلمين يستمعون ويقتنعون بهذا الباطل، فهم يجيدون تزيين الباطل حتى يلبسونه ثوب الحق، ويدخل هذا الأمر على كثير من المسلمين. إذا كان الأمر كذلك فحتم وواجب على أهل الحق أن يبينوا، ولا يسكتوا ولا يستحوا، فإن الله عز وجل سائلهم عن ذلك يوم القيامة. إذا كان أهل الباطل يزينون الباطل ويكتمون الحق، أفلا يكون أتباع الحق يظهرون الحق ويبثونه بين الناس؟ فلا بد أيها الإخوة أن تعلموا الناس الحق، وأن تصدعوا به ولا تخف، فإن الله عز وجل ناصر الحق وناصر أهله. ثالثاً، يبقى أول حاجة أن أهل الباطل يجتمعون. ثانياً، أنهم يزينون الباطل على أنه حق. ثالثاً، وهذه نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفيقوا من هذا الأمر الخطير، ألا ألا وهو أنهم لابد وأن يصدعوا بالحق صدوعًا شديدًا، ولا يخافوا من أحدٍ كائنًا من كان، ويظهروا الباطل في صوره. ولنأخذ على ذلك مثالاً صور من صور هذا الصراع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذا التقى الحق مع الباطل ولم يستطع أن يتحاور معه ولا أن يدفعه بالحجة، فإنه يركن إلى شيء وهو الإخراج. إذا كان صراع لا يعرف أن يقاوم بالحجة فإنه يلجأ إلى الإخراج. ماذا قال الله عز وجل؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذه السنة هي الإخراج، لم تكن مع هؤلاء فقط. اسمع ماذا قال الله عز وجل على شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا. لما جاء شعيب عليه السلام يدعوهم ضاقوا به زرعا، ما فيش حج، ما فيش بيان، فوجدوا ايه؟ وجدوا انهم يخرجوه من هذه البلاد. فقال الله عز وجل: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. فعلوا ذلك مع لوط عليه السلام، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا فعل لوط عليه السلام حتى يخرج؟ لأنه يتطهر من الدنس ومن الجريمة. فعلوا ذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج؟ لأنه صدع بالحق ولم يستطيع أن يجابه ذلك بالبرهان أو بالدليل، فخرج الأمر منهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاءه الملك وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وحكت خديجة ما حدث لورقة بن نوفل، فقال له ورقة: إني لأرجو أن تكون هذا هو الناموس الذي نزل على موسى وعيسى، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرجه قومه. فهذه طبيعة الباطل، إذا لم يستطع أن يجابه أو أن يقارن بالحجة فإنه يلجأ إلى سبيل: أخرجوا آل لوط من قريتكم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تخرجوا من هذه البلاد، وإما أن ترجعوا إلى ملة الكفر التي هم عليها. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وينبغي أن نقف عند هذه الآية: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. حينما طلبوا أن يخرج الأنبياء من ديارهم ومن بلادهم، فأوحى الله عز وجل إلى الأنبياء: لنهلكن الظالمين. وهذه حقيقة ينبغي أن تعلم، لنهلكن الظالمين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين مهما طال ظلمهم ومهما طال جحودهم ومهما طال كفرهم ومهما طال بغيهم. فإن الله عز وجل وعد عباده ووعد أنبياءه ورسله أن الله سبحانه وتعالى مهلك الظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى منجي المؤمنين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. في الجمعة الماضية تكلمنا عن الحوار بين موسى وفرعون، ماذا قال الله عز وجل؟ أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون، قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا الفرعون الإله الذي قال: أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله عز وجل وأماته الله ميتة شنيعة وجعله عبرة من بعده، وأورث الله عز وجل القوم الذين كانوا مستضعفين، أورثهم الله عز وجل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فسنة الله عز وجل في خلقه مهما طال الظلم ومهما طال الاستبدال فإن له نهاية محتومة قدرها الله سبحانه وتعالى بسنة كونية، قدرها الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قدرها الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. هذه هي سنة الله عز وجل، مهما طال هذا الظلم ومهما ارتفع فإنه إلى زوال، فإنه إلى نهاية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذه حقيقة، مهما طال الظلم فإنه في الحقيقة الحق هو الباقي، الحق هو الباقي. قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق هو الأصل، وفي النهاية البقاء للحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله سبحانه وتعالى يقول: فندمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال الله عز وجل: ليحق الحق ويبطل الباطل. فالحق أن الحق هو الباقي، وأنه هو الأصل، وأن الباطل مهما علا فإنه إلى زوال. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. مثل ربنا بيضربه لكل الناس عشان يعرفوا أن الحق هو الباقي، وأن الباطل مهما طال وقته فهو إلى نهاية. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. مشت المياه في الوديان فاحتمل السيل زبد الرابية، المياه وهي نازلة جديدة عملت رغاوي فوق الماء، فاحتمل السيل زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، اللي هو الباطل. لما المية بتنزل وتجري في السيل مع شدة الدفع بتعمل رغاوي، يبقى فيها خشب، فيها أعشاب، فيها أي حاجة نفقة بتمشي على وش الماء. الله عز وجل يقول: فأما الزبد اللي فوق ده فيذهب جفاء، اللي هو الباطل. الباطل وإن علا على السطح لكنه هش، لكنه ضعيف رغاوي. فلا يغرنكم علو الباطل لأنه في النهاية هو ضعيف. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد الرغاوي دي كلها بتروح ضعيفة، لو رميت فيها طوبة تفرقها لأنها ضعيفة. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء هو اللي باقي الذي ينفع الناس، فالباطل إلى زوال، والحق هو الموجود وهو الأصل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الحق ثابت وراسخ مهما على الباطل. أيضا إن رسوخ الحق، وهذه مهمة جدا، رسوخ الحق وظهوره لا يأتي قضاء وقدرا. رسوخ الحق وتمكينه ما بيجيش قضاء وقدر، لا، بيأتي بالعمل والجهد والمصابرة والتعب والمشقة. مش هننام في بيوتنا ونقعد نستريح ونقول الحق هيعلو وربنا هيظهر الحق. إن الله يظهر الحق برجاله. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم. ربنا مش عاجز إنه ينتصر منهم ويهلكهم، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فعشان الحق يظهر، وعشان الحق يعلو، وعشان يندسر الباطل ويذهب ويزهق، لابد من العمل، لابد من الجهد، لابد أن تقدم نفسك لله عز وجل ووقتك ومالك. إذا كان ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ونفسي أكون شاب كده وقوي عشان أقف جنبك وعشان أساعدك، وهو من هو؟ فإذا كان أهل الإسلام وأهل الحق لا يدافعون ولا يعطون أوقاتهم وجهدهم للحق، ينصرونه ويؤيدونه وينشرونه، فإن الحق لن يظهر وحده قضاء وقدرا. لا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أنت قدمت إيه؟ أنت عملت إيه؟ ماذا أنت قدمت للحق وماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ فإن الله ناصر دينه ومؤيده، هذه حقيقة لا نختلف فيه، ولكن ما دورك؟ ماذا قدمت أنت وماذا فعلت أنت حينما تقف بين يدي الله عز وجل وتقدم عذرك: يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا. فهناك أربع حقائق: الأولى أن أهل الباطل يجتمعون، والأولى أن نجتمع. ثانيا أنهم يظهرون الحق في صورة الباطل، أظهروا الحق حقا واصدعوا به ولا تخافوا من أحد. ثالثا أن الحق حق وسيظهر وسيرسخ، لأن هذه سنة الله عز وجل في كونه، فلا بد أن الحق سيظهر وسينتصر، وهذه حقيقة أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه. رابعا أن الحق لا يعلو بنفسه ولا بقضاء وقدر، إنما يريد رجالا يظهرون هذا الحق ويقومون به ويعلون به حتى يقدموا برهانهم على صدق إيمانهم أمام الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ضرب الله عز وجل على ذلك المثل في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فالباطل كما قلت لنخرجنكم من أرضنا، شوفوا العبارة، الباطل يعتبر الأرض أرضه والمكان مكانه، لأن أهل الباطل كثير وأهل الحق قليل. فالبطل بيعتبر المكان بتاعه، وقال الذين كفروا لرسلنا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يطلبوا من الأنبياء أن يعودوا في ملتهم، يعني يا الحق يا الباطل. الباطل لا يريد الحق معه، وهذه حقيقة، هذه حقيقة ما ننكرهاش. لما تجد صراع شديد والبطل بيزيد وبيقوى، هذه حقيقة واقع. ليه؟ لأن هم يجتمعون على ذلك، هو ده حياتهم ودورهم، أن يعلو الباطل وأن ينتصر الباطل، هي دي حياته. فحينما يقول الأرض أرضي والمكان مكاني، فهذا غير مستغرب. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تعودوا للكفر. فهكذا الباطل لا يرضى بالحق، الفساد لا يرضى بالصلاح، الفاسد ما يحبش جنبه واحد مصلح، ضدان لا يجتمعان، ينا ينت في المكان، ويتصارعان، والغلبة لمن صبر وجاهد واجتهد. وكما قال القائل والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء، عداوة، هذه العداوة موجودة. فأهل الباطل بشتى صورهم لا يحبون أهل الحق ولا يريدونهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. طيب هم الأنبياء كانوا على ملة الكفر قبل كده؟ ما معنى أو لتعودن في ملتنا؟ أو كان الأنبياء قبل ذلك على الكفر حتى يعودوا إليه؟ قال أهل العلم أن الأنبياء قبل أن يبعثوا كانوا يرون هؤلاء يعبدون الأصنام ويحبون الباطل، فكانوا يسكتون على ذلك، فاعتبر أهل الباطل سكوت أهل الحق على باطلهم أنهم معهم، ودي مصيبة كبيرة. أقول أكرر، أوكانت الأنبياء على ملة الكفر قبل أن يكونوا أنبياء حتى يقولوا أو لتعودن في ملتنا؟ فاعتبر أهل الباطل أن سكوت أهل الحق على أهل الباطل من غير أن يناقشوهم أو يقولون لهم شيئاً أنهم معاهم، زي قالوا أو لتعودن في ملتي. فهم لما كانوا قبل ما يكونوا أنبياء ورسل كان هؤلاء يعبدون الأصنام، فكانوا يسكتوا ما يقولهمش ده حرام أو ينكروا عليهم، ساكتين. فلما صاروا أنبياء ورسل ودعوهم اعتبروهم أنهم كانوا قبل ذلك في ملتهم، لأن سكوتهم على ذلك رضا بالشيء. فسكوتك على الباطل رضا بالباطل، سكوتك على الباطل رضا بالباطل. أو أن المراد أو لتعودن أتباع الأنبياء، يعني كأن الخطاب لأتباع الأنبياء، لنخرجنكم أنتم ومن آمن بكم من قريتنا أو ليعود هؤلاء أتباعكم إلى ملتهم التي كانوا عليها. أو أن يكون المعنى كما قال بعض العلماء بمعنى أن العود هنا بمعنى الصيرورة في الشيء والدخول فيه، والمعنى لنخرجنكم من أرضنا أو لتكونون معنا على ملتنا، يعني يا إما تبقوا زينا يا إما تخرجوا بره البلد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. دي الحقيقة بقى التي تعرفوها، أن الله مهلك الظلم مهما طال ظلم. إن الله لا يملي للظالم يمليله. ولم يأخذ الله فرعون إلا حينما قال أنا ربكم الأعلى، لما طغى في الظلم أخذه الله عز وجل. فالله يملي للظالم، يعني يمدله ويديله ويمكنله. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، هذه سنة الله عز وجل. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال الله عز وجل لموسى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الله عز وجل قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ده كلام ربنا يا جماعة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ليثبت قلوب المؤمنين. الملك ملك الله والأرض أرض الله عز وجل، ولكن الله حكم وقضى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، حقيقة لا خلاف فيها، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولنسكننكم الأرض من بعدهم بشرط ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي، مقامي أي ذلك لمن خاف يوم أن يقف بين يدي يوم القيامة للحساب. اللي عارف ان فيهم حساب وحيقف بين يدي احاسبه، لان كثير من الظلمة يغفلون عن هذا اليوم، ولو ابصروا هذا اليوم ما صاروا الى ما صاروا اليه. ذلك لمن خاف مقامي، يعني حينما يقف بين يدي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فيش مترجم، ما فيش مترجم، ما فيش واسطة. ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طمرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذلك لمن خاف مقامي، اللي يخاف إنه هيقف قدامي وهيتحاسب، هيتحاسب على كل صغيرة وكبيرة، على كل كلمة، على كل فعل فعلها سيحاسبه الله عز وجل على ذلك. ذلك لمن خاف مقامي. وقال بعض العلماء خاف مقامي أي خاف قيامي عليه، أي علم أن الله عز وجل يراقبه ويطلع عليه، فاستحى من الله عز وجل أن يصنع حراماً أو يرتكب منكراً أو أن يظلم أحد. ذلك لمن خاف مقامي أي قيامي عليه، يعني عرف أن في ربنا يراقبه، أن الله مطلع عليه، أن الله يراه قبل أن يفعل الشيء، يعلم أن الله يراه وأن الله يبصره وأن الله يعلم ما يصنع. والله الذي لا إله غيره لو استحضر كل منا عظمة الله وقت أن يرتكب محرم ما صنع ذلك أبدا. لو تذكر كل واحد منا حينما يقف بين يدي الله حسبه، وأن الله رقيب عليه مطلع عليه يراه وهو يصنع هذا، ما فعل ذلك أبدا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يخاف ربنا بالغيب وخاف من الساعة. ذلك هو قول الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا بمعنى أن الأنبياء لما كذبوا طلبوا النصرة من الله، كما قال نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا بفاء السرعة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل فجرنا عيون الأرض، ربنا ما قالش فجرنا عيون الأرض، لأن الأرض لو فيها 100 عين هتتفجر 100 عين بس، إنما قرب إيه؟ قال ربنا قال وفجرنا الأرض عيونا، جعل الله الأرض كلها عيون ينفجر منها الماء، لأن نبي دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الماء تنزل من فوق بغزارة، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فمعنى واستفتحوا أي طلب الأنبياء النصرة من الله لما كذبوا فنصرهم الله عز وجل. وقيل فاستفتحوا أي أن هؤلاء الكفر الملحدين الذين حاربوا الأنبياء طلبوا من الله عز وجل أن يحكم بينهم وأن يفصل بينهم. واستفتحوا يعني طلبوا النص، طلبوا أن ربنا يفصل بينهم ويحكم بينهم، كما قال الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي يحكم بيننا وبين قومنا بالحق. فطلبوا من الله عز وجل أن يحكم الله بينهم وبين أنبيائه على اعتبار أن الأنبياء هؤلاء كذبون، فلما طلبوا الفتح من الله عز وجل نصر الله أنبياءه ورسله وأهلك الله عز وجل الظالمين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل متكبر عتو، كل متعال على الله عز وجل، كل من يناطح نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، وخاب كل جبار عنيد أي معاند للحق، يعلم الحق ويعاند ويكابر أمامه وهو يعلم الحق. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، أي من أمامه جهنم، فكلمة وراء بمعنى أمام من الأضداد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، يجمع الله عز وجل له الماء الذي يسيل من أجساد أهل النار من قيح وصديد، يتجرعه يعني يشربه ولا يكاد يسيغه، ما يقدرش يبلعه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يجي كده يحط بقه عشان يبلعه ما يقدرش يبلعه، ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه صورة من الصور التي عرضها القرآن، صراع بين الحق وبين الباطل. فانظر أخي المسلم، امسك كتاب ربنا، شوف أي صراع بين الحق والباطل، من الذي ينتصر؟ إنه الحق، فالحق باق والحق هو الأصل، وأن الباطل سيزول مهما طال مكسه، لأنه غثاء كما أخبر الله عز وجل، وسيصير إلى لا شيء. أما الذي ينفع الناس، وأما الذي يبقى، وأما الذي يظهر ويعلو، هو الحق، هو الله، هو أنبياء الله، هو دين الله، هو عباد الله عز وجل المؤمنين. اعلموا هذه الحقيقة، أنكم أتباع الحق، ولا بد أن تدافعوا عنه وأن تصمدوا من أجله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاقصم ظهره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.